أغراض الاستفهام. أغراض الاستفهام. الاستفهام له غرض أصلي واحد، وهو طلب الإعلام بشيء مجهول. تطلب من المسؤول أن يعلمك، أن يعلمك بمعنى أن يخبرك. أنتم معي يا إخواني؟ هذا هو الأصل كما ذكرنا في التعريف. لكن قد يخرج الاستفهام عن هذا، قد يكون المقصود منه ليس هذا، وإنما يكون شيئا آخر نفهمه من السياق أو من المقام. أنتم معي يا إخوان؟ من وهذه اسمها أغراض فرعية كما عرفنا في الأمر والنهي. قلت له غرض أصلي واحد وهو طلب الإعلام بشيء مجهول، وله أغراض أخرى فرعية تفهم من سياق الكلام أو من المقام، ومنها النفي. قد يقود الاستفهام بمعنى النفي. يقول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ العلماء يقولون هل هنا بمعنى ما؟ يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنتم معي يا إخوان؟ كذلك يقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لكم معنى يقنط؟ ييأس. فمن هنا يقولون أيضا بمعنى النفي، يعني لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. المبتدي لا يقنط أبدا. أنتم معي يا إخوان؟ فيقولون هنا المعنى النفي. من معاني الاستفهام الاستهزاء، السخرية، الاستهزاء، كقوله تعالى: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ المشركون يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هو هذا؟ هذا هو الرسول؟ طبعا هم يعرفون أنه الرسول، لكن هم لا يسألون حقيقة، هم يستهزئون، يسخرون. يعني كما أقول لك: أهذا هو زيد؟ أهذا هو زيد الذي أخبرتني؟ أنتم يا إخواني؟ استهزاء. من معاني الاستفهام الاستبطاء. استبطاء يعني التعبير عن بطء الشيء، بطيء. لماذا لم يأتي إلى الآن؟ أنتم معي يا إخواني؟ تأخر يعني، إلى الآن لم يأتي. كقوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى؟ أنتم معي؟ هم وجدوا أن النصر تأخر. لماذا لم يأتي إلى الآن؟ أنتم معي يا إخواني؟ فقالوا: متى نصر الله؟ استبطاء، هم استبطأوه، إلى الآن لم يأتي. من أغراض الاستفهام الأمر. يكون الاستفهام بمعنى الأمر، كقوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. يقولون: أأسلمتم؟ هنا بمعنى أسلموا. قل لهم، فالمفهوم أن المقصود قل لهم أسلموا، فإن أسلموا فقد اهتدوا. لكن جاء في صورة استفهام: وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم؟ والدليل على هذا ماذا بعد؟ ما بعد؟ فإن أسلموا إذن هو كان يأمرهم بهذا: أسلمتم يعني أسلموا، فإن أسلموا فقد، وإن تولوا فإنما عليك الأمر. يقولون أيضا من معاني الاستفهام النهي. النهي كقوله سبحانه وتعالى: أتخشونهم؟ يقولون هنا بمعنى يعني لا تخشوهم. طب قد يقول قائل: ممكن يا أستاذ إنكار أو تعجب؟ ممكن، يحتمل، ما المشكلة؟ أتخشونهم يعني ينكر عليهم، تفهم معنى الإنكار؟ يعني الرفض للشيء، أنت رافض لهذا، تبين أنك لا تقبل هذا. تقول لفلان: أتضرب أباك؟ أنتم معي؟ تنكر عليه، تبين له أنك، كلمة إنكار من منكر، تنكر شيئا تبين رفضك له وغضبك منه، تمام؟ فقد يقول قائل: هي للإنكار. ممكن، لا مشكلة. أتخشونهم؟ يعني ينكر هذا الأمر منهم، تمام؟ لكن يقولون أيضا: نهي ممكن، يعني لا تخشوهم. التعجب كقوله سبحانه كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون، وكقوله تعالى قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أنى يعني كيف، هو يقصد التعجب طبعا، أنتم معي، لا يسأل على الحقيقة، هو يعرف أن الله على كل شيء قدير تمام، لكن هو كان يتعجب كيف سيحصل هذا. فأراد الله أن يبين له آية من نفسه كما تعلمون في القصة، أماته ثم أحياه تمام، تعظيم والتفخيم، تعظيم. أقول من الذي يستطيع أن مثلا، أو أقول مثلا من الذي يستطيع أن يهزم الله، أنتم معي، استعظاما لهذا، هذا لا يمكن أن يحدث، أنتم معي يا إخواني. قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أمر الشفاعة هذا أمر عظيم، من هذا، من هو، أنتم معي يا إخواني، هذا من باب التعظيم لهذا الأمر، هذا أمر عظيم جدا لا يصلح له أي واحد. الإنكار الذي قلناه الآن تبين أنك ترفض الشيء، كقوله سبحانه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، بنو إسرائيل لما عبدوا العجل قال الله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يهديهم سبيلا، ألا ينظرون، هو لا يستطيع أن يكلمهم، كيف يعبدونه هذا، أنتم معي يا إخواني. كذلك قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، ينكر، لماذا لا تتدبرون تمام، من الأغراض الاستبعاد، استبعاد يعني يظن أن الشيء بعيد، بعيد، كقوله سبحانه عن الكافر يسأل أيان يوم القيامة، تعرف عندما يسأل يقول لك متى، هو لا يسأل على الحق، إنما أقصد يعني هذا كأنه يقول لك فهذا بعيد، أنتم معي، أيان يوم القيامة يعني متى يأتي، يعني إشارة إلى أنه بعيد، أنتم معي إخواني أم لا، الاستبعاد تمام. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى قوله سبحانه قل عسى فسيقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، يعني متى ذلك، يعني بعيد يعني. فقال تعالى قل عسى أن يكون قريبا، وربما يكون قريبا هذا الأمر الذي تستبعدونه، واضح هذا الكلام. كذلك من أغراض الاستفهام الفرعية التمني، قد يكون الاستفهام للتمني كقول الشاعر أسرب القطا هل من يعير جناحه، سرب أي جماعة، جماعة من الطير أو من الحيوان، والجمع أسراب، والقطا نوع من الطيور، القطا نوع، فالشاعر يخاطب هذه الطيور ماذا يريد منها، يسألها أن يعطيها، أن يعطيه أحدها جناحيه، هل من يعير جناحه، يعير يعني استعارة، إعارة يعني يعطي لمدة، يطلب من أحد الطيور أن يعطيه جناحيه، يسأله هل من يعير جناحه، هل منكم من يعطي جناحيه، هذا تمني أليس كذلك، أنتم ما يخونهم لا. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا، كافرون يريدون الشفاعة، يقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يقولون هل هنا بمعنى ليت، يعني ليت لنا شفعاء فيشفعوا لنا، أنتم يا إخواني، هذا تمني من أغراض الاستفهام الفرعية التشويق، تسأل لتشوق المخاطر، كقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أنا أعرف أنك لا تعرف الإجابة، أنا أسألك سؤالا وأنا أعرف أنك لا تعرف الإجابة، لكن أسألك ها لأشوقك إلى معرفة الإجابة لأرغبك في معرفتها. كقول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا سؤال الغرض منه تشويق. وكثيرا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى يأخذ انتباه السامع لينتبه معه. أنتم معي؟ واضح يا إخوان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أتدرون من المفلس؟ سألهم هذا السؤال لتشويقهم إلى معرفة الإجابة. واضح هذا؟ لهذا استبطاء، يعني الدلالة على أن الشيء بطيء، تمام؟ استبطأ أشياء وجده بطيئا أو ظنه بطيئا. انتهينا الآن من الاستفهام ونبدأ غدا في التمني. السلام عليكم.